يهمك مكدين فيه مجاله عشقت اللي سويته انا لحن ابو حي انا لحن ابو حي اللي قيدني بحرية قلبي والقلوب الشقاوية ابدله يهمك مكدين فيه مجاله عشقت اللي سويته انا لحن ابو حي لا لا نبو حي اللي قيدني بحبالا وثار الشوق في العين ماريا لعبي وانا اللي رايح فيه بوصالة كثر ما يمر البال الطيفة وانا تهيا اخاف افقده والعين في البعد همالة وثار الشوق في العين ماريا لعبي وانا اللي رايح فيه بوصالة يمر البال الطيفة وانا تهيا اخاف افقده والعين في البعد همالة يا وجه الله غرام ولا زيه غرام يقول الزود عندي وانا سعاله انا رحت به يا ناس مليون في المية الا لحن ابو حي اللي قيدني بحماله يا وجه الله غرام ولا زيه غرام يقول الزود عندي وانا سعاله انا رحت به يا ناس مليون في المية هلا لحن ابو حي اللي قيدني بحبالة